في هذا النهج المضى بكيفية واضحة يمكنني السير بدون استعمال الأضواء. ألف نعم، باء لا. أعيد، في هذا النهج المضى بكيفية واضحة يمكنني السير بدون استعمال الأضواء. ألف نعم، باء لا.